السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه في كتاب زاد المستقنع في باب ديات الأعضاء ومنافعها من كتاب الديات، قال: في الأجفان الأربعة الدية، وفي كل جفن ربعها. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الباب تفصيل الديات في الأعضاء وفي منافعها إذا أتلفت، سواء عمدا أو شبه عمد أو خطأ. الأجفان للعين، الأجفان للعينين أربعة كما هو المعروف. إذا أتلف الإنسان أجفان إنسان ففي كل جفن ربع الدية، فلو أتلف الأجفان كلها فعليه دية كاملة، وهكذا في كل جفن ربع الدية. نعم. وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين، وفي كل إصبع عشر الدية، وفي كل أنملة ثلث عشر الدية، والإبهام مفصلان، في كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن. الأصابع معروف أن الإنسان فيه عشرون أصبع، في اليدين عشرة، وفي الرجلين عشرة، في كل أصبع من هذه العشرين عشر الدية، وفي كل مفصل ثلث الدية، إلا الإبهام لأنه فيه مفصلان، في كل مفصل نصف الدية، نصف عشر الدية، نصف عشر الدية، مثل السن. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وفي كل حاسة دية كاملة، وهي السمع والبصر والشم والذوق، وكذا في الكلام والعقل. نعم، الإنسان خلق الله فيه حواس خمس: حاسة الشم والسمع والبصر والكلام واللمس والذوق. أما هذه الحواس الخمس: السمع والبصر والذوق والشم واللمس. في كل حاسة أتلفها الإنسان ففيها دية كاملة، فلو ضربه حتى صار لا يتكلم أو لا يسمع أو لا يبصر أو لا يشم أو لا يذوق أو لا يحس إذا لمس شيئا، ففي كل حاسة دية كاملة، سواء كان خطأ أو عمدا أو شبه عمد، وتنزل منزلتها. إذا كان خطأ فدية خطأ، وإذا كان عمدا فدية العمد. نعم. والعقل، العقل كذلك، والكلام كذلك، يعني لو ضربه حتى زال عقله أو صار لا يتكلم فكذلك كل واحدة فيها دية كاملة. وكذلك النكاح لو ضربه حتى صار لا ينجب أو صار لا يجد مادة النكاح انقطعت منه فكذلك، لأن كل هذه منافع الله خلقها بالعبد ليستفيد منها في حياته، فإذا جنى عليها إنسان فعليه أن يضمنها بالدية. نعم. ومنفعة المشي والأكل والنكاح وعدم استمساك البول أو الغائط. نعم، هذه أيضا كذلك منفعة النكاح، منفعة استمساك البول أو الريح أو الغائط ضربه حتى صار لا يستمسك بسببه، فكذلك كل واحدة عليها دية، ذلك أنه لا يحل الإنسان أن يعتدي على الناس بغير حق، وأنه متى اعتدى ظلما وعدوان فسيتحمل عاقبة فعله، فكما أنك لا تريد أن يعتدى عليك وترى أن لك حق وحرمة فكذلك الناس، فلا تأتي للناس إلا ما تحب أن يأتوا لك. نعم. قال: في كل واحد من الشعور الأربعة الدية، وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وهداب العينين. نعم، هذه شعور الأربعة، فيها جمال وفيها الكمال وفيها فوائد، أما اللحية فلما فيها من الجمال والكمال للرجل، والأهداب لما فيها من الجمال والحماية للعينين، وأما الرأس فلما فيه أيضا من الجمال والكمال، فإن الإنسان إذا كان أقرع مرضا فإنه قد يشمئز الناس منه ولا يكون مقبولا، كما إذا كان شعره موجود. فلذا كل واحد من هذه الشعور الأربعة فإن فيها الدية إذا أتلفها، لكن لو عاد هذا الشيء فإذا عاد يرجع بالدية، لكن لا بد أن يؤخذ له مقابل ما حصل له من الأذى حكومة، يعني يحكم له من قبل الحاكم بشيء يقابل ما حصل له من الأذى. نعم. قال: فإن عاد فنبت سقط موجبه، يعني سقطت الدية الكاملة، لكن لا بد أن يعطى ما يقابل ما حصل له من الأذى. نعم. قال: في عين الأعور الدية كاملة. نعم، لأن الأعور عين واحدة قد قامت بوظيفة العينين، فإذا أتلفها إنسان فكأنما أتلف العين كاملتين، ففيها الدية كاملة. نعم. وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. نعم، إذا أن الأعور اعتدى على إنسان عينيه سالمتان، عينيه سالمة، فقلع واحدة من عينيه، هنا لا يقام القصاص على الأعور، لأننا لو قلعنا عينه المقابلة لهذه العين التي اقتلعها، وعين الأعور هي المبصرة هي المقابلة لهذه العين، لو قلعناها حرمناه من البصر، فكأننا قلعنا عينيه، لكن عقوبة له تؤخذ منه الدية كاملة من أجل إسقاط القصاص عنه، لا نقتص منه لئلا نحرمه من البصر كله، لكن نضاعف عليه الدية. معروف أن العين الواحدة فيها نصف الدية، لكن بما أنه يستوجب القصاص ولو أننا اقتصينا منه أعميناه، فلذا نأخذ منه دية كاملة مقابل إسقاط القصاص عنه. نعم. قال: في قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره. إذا كان إنسان قطع من إنسان يد، يده مقطوعة واحدة وقطع الأخرى، فإن فيها نصف الدية، نأخذ له نصف الدية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الشجاج وكسر العظام. قال: الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة، وهي عشر: الحارصة التي تحرس الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه، ثم البازلة وهي الدامية والدامعة وهي التي يسيل منها الدم، ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم، ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم، ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة، فهذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة. نعم، هذا الباب أو هذا الفصل خاص بديات الجروح والشجاج. الجروح تشمل جميع الجسم، وأما الشجاج فإنه يشمل الجروح في الوجه والرأس خاصة، والجروح في الوجه والرأس عشرة أنواع، يعني كل واحدة لها مسمى. الخمسة الأولى ليس فيها دية مقدرة بل فيها حكومة، حكومة يعني يحكم فيها أهل المعرفة حسب ما يرون أنها تستحق. فأول هذه العشر أو هذه الخمسة التي فيها حكومة، أولها حارصة. الحارصة، هذه الحارصة هي أخف شيء، تحرص الجلد لكنها شيء بسيط لم يتبين منها دم ولم تصل إلى لحم، إنما شقت الجلد شيء بسيط، فهذه فيها حكومة، يعني أهل المعرفة يقدرون للمصاب والمعتدى عليه بشيء تستحقه هذه الإصابة. الثانية البازلة. البازلة هي بعد الحارصة، وهي التي هي الدامية. نعم، هذه التي تلحق اللحم، تجرح جرح لأن تعدت الجلد ولمست اللحم فدمع منها دم، لكنها ما قطعت شيء من اللحم أو أثرت على المكان أثرا بالغ، وإنما شقت الجلد وبضعت اللحم بحيث أنه تبين شيء من الدم. أيضا هذا فيها حكومة تقدر، هذه الإصابة تقدر ويحكم للمصاب فيها شيء من الدية، لأنه لا يمكن القصاص من مثل هذه الأشياء، حيث أنه لا يؤمن الحيف والزيادة، ما يستطيع أحد أن يقدرها تماما ويأخذ مقابلها فيجرح المعتدي. نعم. الباضعة، الباضعة هي التي تبضع اللحم، يعني تشقه تؤثر باللحم وتبضعه، يعني تشقه شيئا واضح بين أنها خاضت اللحم وأثرت به. أيضا هذه فيها حكومة، كل واحدة ستكون أعلى من الأخرى على حسب موضعها وعلى حسب كبرها وصغر حجمها. الرابعة متلاحمة، المتلاحمة هي التي أخرجت شيء من اللحم فوق الباضعة، هذه أخرجت شيء من اللحم. الخامسة السمحاق، السمحاق انتهى اللحم، انتهى الجلد وانتهى اللحم، ولم يبق إلا قشرة خفيفة بين اللحم وبين العظم، فسمى السمحاق هذه الجلدة الخفيفة. وقف الجرح عندها ما شقها. هذه الخمس كلها كما سمعنا ليس فيها قصاص، لأنه لا يمكن تحديد الجرح بالتمام بدون زيادة ولا حيف، بل يحكم فيها ويقدر تقدير من قبل أهل المعرفة، ليس فيها مقدرا ثابت كما سيأتي بالإصابات التي بعدها. نعم. قال: وفي الموضحة وهي ما توضح العظم وتبرزه خمسة أبعرة. الآن بدأنا بالخمس التي فيها دية مقدرة، الخمسة الأولى ما فيها شيء مقدر، على حسب ما يقدر أهل المعرفة، على حسب كبر الجرح وصغره وعمقه. أما الآن السمحاق ذهبت بل وصل إلى العظم لكنه ما هشمه ولا كسره، يعني شق السمحاق وصل إلى العظم، هذه فيها مقدر خمس من الإبل، وصل إلى العظم لكن ما كسره ولا هشمه، إنما شق السمحاق الجلدة الخفيفة التي بين العظم وبين اللحم ووقف عند العظم. نعم. قال: ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشرة أبعرة. هذه الدرجة الثانية، الأولى وصل إلى العظم وأبرزه، يرى العظم لكن ما في شيء، لا كسر ولا شيء. الثانية هذه هشمت العظم، هشمته لكن ما وقع شيء من العظام، هشمته هشم رضته في مكانه ما خرج منه شيء، هذه فيها عشرة من الإبل ديتها، لأنه ما يمكن أيضا القصاص فيها. نعم. قال: ثم المنقلة وهي ما توضح وتهشم وتنقل عظامها. هذه أشد من التي قبلها، الأولى أوضحت العظم والثانية هشمته والثالثة نقلته، نقلت بعض العظام، ما توقف عند الهشم، هشمته وكسرته وأخرج شيء من العظام، سقط شيء من العظم. هذه فيها 15 من الإبل الدية. نعم. قال: في كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية. هاتان اثنتان سواء، المأمومة والدامغة. المأمومة التي وصلت إلى أم الدماغ، والدامغة التي وصلت إلى الدماغ نفسه. هذه فيها ثلث الدية، كل واحدة منها المأمومة أو الدامغة، كل واحدة منهما فيها نصف ثلث الدية. مثل جائفة، الجائفة التي تصل إلى جوف الإنسان أو إلى داخل المخ فيها ثلث الدية. نعم. وفي الجائفة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى باطن الجوف. وفي الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعير. يعني لو أن إنسان طعن إنسان في بطنه ودخل هذا، دخلت هذه الحديدة أو الخشبة التي طعن في بطنه دخلت إلى الجوف، فيها ثلث الدية. ولو خرجت من الجهة الثانية فيها ثلثا الدية، لأنها جائفتان. أما إذا كسر منه ضلع أو ترقوة، ففي كل ضلع وفي كل ترقوة واحد من الإبل. نعم. قال: في كسر الذراع، وهو الساعد، وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد والفخذ والساق، إذا جبر ذلك مستقيما بعيران. نعم، هذه العظام أيضا ما يمكن القصاص منها. لو كسر العضد، الذراع، الفخذ، الساق، هذه ينظر ويصبر في عليه حتى يجبر، فإذا جبر مستقيما نأخذ عن كل واحد من هذه الأشياء إذا كسرت وجبرت بعيران، يجب فيها بعيران. لكن لو جبر غير مستقيم صار فيه عيب ولم يستقم تماما ولم يعد إلى ما كان، ففيها حكومة تقدر. والحكومة معناه أنه يقدر هذا الإنسان المجني عليه عبدا سليما، فنعرف قيمته كم وكم قيمته، ثم نقدره عبدا مصابا بهذه الإصابة كم قيمته، فما نقصت من قيمته يؤخذ له دية. فلو قدرنا أن هذا العبد سليما 10,000، ولما قدرناه مصابا بواحدة من هذه الإصابات صارت قيمته 8,000، نأخذ إذن لهذه الإصابة 2,000 مثلا. نعم. قال: ومع ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة، والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية، كأن قيمته عبدا سليما 60 وقيمته بالجناية 50، ففيه سدس ديته. نعم، هكذا، هذه معنى الحكومة، أنه يقدر هذا الإنسان الذي يصيب بهذه الإصابة يقدره عبدا سليما. كم قيمته؟ قالوا مثلا 10,000. طيب، إذا قدرناه عبدا مصابا بهذه الإصابة وقد برئت، كم يساوي قيمته؟ مثلا 8,000، نأخذ 2,000 فرق، نسميها مقابل هذه الإصابة حكومة. نعم. ومعنى حكومة يعني إنه يحكم له من قبل أهل المعرفة. نعم. مثل نسبته من الدية. نسبة من الدية يعني مثل عشرها خمسها ثلثها على حسب نقص هذا العبد. لو إذا قدرناه عبدا يعني يؤخذ لهذا النقص نسبة مئوية من الدية. أما عشر الدية أو خمس الدية أو ثلث الدية. نعم. قال: إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر. يعني لو كانت هذه الإصابة في مكان له مقدر يعني قد قدر له مثلا في الجائفة أو في المأمومة هذه مقدر فيها مثلا ثلث الدية وهذه الإصابة لم تصل إلى هذا الحد فالذي يقدر فإذا قدرنا هذا العبد سليما ثم قدرناه مصابا وقد برئ وقلنا له كم تنقص قيمته فقال تنقص كذا وكذا فلا لا يحسب له قيمة ما قدر لهذا الشيء. يعني مثلا قلنا أنه لا تقدر مثلا ثلث الدية لأن ثلث الدية مقدرة للجائفة أو المأمومة أو الدامغة فإذا حكم أهل المعرفة بأن هذا العبد لو جرح ثم شفي فإن قيمته تنقص الثلث نقول لا تنقص قليلا يعني أقل من الثلث ما دام أن هذا الجرح الذي فيه كان مقدرا له ثلث الدية مثلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب العاقلة وما تحمله. قال: عقيلة الإنسان عصباته كلهم من النسب والولاء قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم حتى عامودي نسبه. نعم. تقدم لنا أن الدية دية العمد يتحملها الجاني وأما دية شبه العمد أو الخطأ من الثلث فأكثر تتحمله العاقلة. فمن هم العاقلة؟ العاقلة عصبة الرجل سواء عصبة الإنسان سواء امرأة أو رجل عصبته من الرجال سواء من أقاربه أو من مواليه أن يأل المعتق له لأنك إذا اعتقت عبدا فأنت لك فأنك أنت الذي تعصبه لأن الولاء لحمة كلحمة النصب كلحمة النسب حتى عمودي نسبه يعني من قبل أمه وأبيه من قبل سواء أولاده أحفاده إخوانه أعمامه وأولادهم كل هؤلاء هم عصبة الإنسان يتحملون عنه ويتحمل عنهم لكن لا يتحمل لا صغير يعني ما إذا صار لك أخ صغير أو ابن صغير ما يتحمل لا صغير ولا فقير ولا كافر مخالفا له في الدين هؤلاء ما يتحملون الصغير والفقير والمخالف للدين في رابع غير المكلف غير المكلف نعم يعني إنسان مجنون كذلك ما نحمله شيء أما بقية العصبة عقلاء فبالغين أغنياء كلا على حسب حاله عاد يؤخذ منهم على قدر استطاعته حتى يتحملوا الدية عن صاحبهم. سواء كان الجاني امرأة أو رجل، أنهم يتحملون عنه كما قلنا شبه العمد والخطأ ثلث الدية فأكثر، وأما دون الثلث فيتحملها الجاني، والعمد يتحمله الجاني. نعم. وقال: ولا عقل على رقيق وغير مكلف ولا فقير ولا أنثى ولا مخالف لدين الجاني. نعم، العبد ما يتحمل ليس من العاقلة، والمرأة كذلك، الصغير الذي لم يبلغ أو غير عاقل لا يتحمل، فقير ما يتحمل، المخالف له بالدين ما يتحمل، كل هؤلاء لا يعدون من العاقلة التي يتحملون الدية عن الجاني، وما عداهم يتحمل. نعم. قال: ولا تحمل العاقلة عمدا محضا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به ولا ما دون ثلث الدية التامة. نعم، واحد واحد. ولا تحمل العاقلة عمدا محضا ولا عبدا، يعني العاقلة كما قلنا ما يتحملون إلا الخطأ وشبه الخطأ وشبه العمد، أما عمدا محض يعني خالص فالعاقلة ما تحمله، ولا يتحملون عبدا يعني إذا جني على العبد فإنهم لا يتحملون قيمته بل قيمته على الجاني. نعم. ولا صلحا، ولا صلحا يعني لو حصل بين اثنين خلاف وتصالحوا على شيء من المال فإن العاقلة لا تتحمله بل على صاحبه، من تحمل هذه الواقعة فهو الذي يدفع ما اصطلحوا عليه. نعم. واعترافا لم تصدقه به، كذلك لو اعترف أنه جنى ولكن ليس عليه ذلك بينة وإنما هو اعترف فقط وهم ما صدقوه، ربما أنه كذب عليهم يريد أن يأخذ من أموالهم لنفسه، فإذا لم يصدقوه ولم يكن هناك بينة في دعوى أقر بها واعترف فإنهم لا يحملون ولا يتحملون، يقولون إذا كان نحن ما صدقناك وليس عندك بينة تثبت ذلك فأنت تحمل عن نفسك. نعم. إذا لم يصدقوه بخلا منهم. نعم. إذا لم يصدقوه بخلا. بخلا. بخلا منهم. بخل. نعم، لم يصدقوا هذا القاتل بخلا منهم، قالوا لا نصدقه. نعم، المهم أنهم ما صدقوه لأنهم لا يريدون أن يتحملوا شيء ليس مقتنعين به، ليسوا مقتنعين بهذا الإقرار، ما دام أنه اعترف بجناية ليس عندهم منها يقين وليس عليها بينة وإنما هو مجرد إقرارا منه هو، فيخشى أن يكون قد اتفق مع أناس على أن يعترف بجناية ويستخرج شيئا من الدية من عاقلته ثم يقتسمها مع أولئك الناس الذين اعترف لهم تدليسا. المهم أنهم إذا لم يقتنعوا بإقراره ولم يصدقوا فلا يتحملوا عنه شيء، ولا ما دون ثلث الدية التامة. كذلك الدية العاقلة كما قلنا سابقا لا يتحملون من الدية إلا ما كان من الثلث فأعلى، أما دون الثلث فالجاني هو الذي يتحملها. قال فصل: نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والهداية والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الليلة الماضية تكلمنا في حكم الزاني المحصن؟ وأورد المؤلف رحمه الله حديث ماعز وأنه اعترف على نفسه رضي الله عنه هو صحابي، وأقيم عليه الحد لما ثبت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إنه الآن يسبح في أنهار الجنة لأنه تاب توبة نصوح. واستشهدنا على ذلك أيضا بقصة أخرى حصلت بعد قصته، لأن المرأة الغامدية التي جاءت تقول يا رسول الله كأنك تريد أن ترددني كما رددت ماعزا، وأثبتت ذلك، وفي النهاية أقيم عليها الحد بعدما ولدت وفطمت الولد. الكلام المراد من هذا الحديث هذا قصة الغامدية وماعز وغيرهم، هذه ثبتت عند الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث صحيحة ثابتة، ويتناقلها العلماء جيلا بعد جيل كتابة وتعليما وقراءة، وليس في ذلك إساءة لأحد. هذه أحاديث ثبتت وتروى بأسماء أصحابها أو أسماء قبيلة صاحب الذي حصل، والغامدية ما ذكرناها نحن من باب أننا نسبها، بل هي رضي الله عنها أيضا قال عليه الصلاة والسلام صلى عليها صلى الله عليه وسلم وقال لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعته. المراد من هذا أن فيه واحد من الحاضرين، لا أدري الآن هو حاضر أم لا، كتب ورقة يعترض علي لماذا أذكر كلمة غامدية. سبحان الله، بعد 1400 سنة يقول هذا فيه إساءة لبعض السامعين، بعد 1400 سنة. هل أنا قلت البيت الفلاني في الأسبوع الماضي حصل منه كذا وكذا؟ هذا اللي يصير فيه إساءة. أما حديث ثابت يتناقلها الغامدي وغير الغامدي، العلماء وطلبة العلم من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليوم وإلى يوم القيامة يتورثونه، من قال في هذا إساءة؟ حديث يروى كما يروى غيره، فلان الهذلي، فلان الجهني، فلان كذا، يأتي أحاديث كثيرة فيها أسماء أصحابه، لا يراد سبهم أو النيل منهم، انتهوا راحوا، حديث ما فيها سب لأحد ولا وقعنا بأحد. ولم نعلم قبل هذا اليوم، قبل يقوم صاحبنا هذا، أن أحدا قال لماذا تذكر الاسم أو القبيلة. سبحان الله، وهل أنا ذكرته من تلقى نفسي أو أردت التنقص؟ ثم الحديث مضى عليه أكثر من 14 قرن يصير فيه ساعة، عجبا. نسأل الله الهداية. على كل حال يجب الإنسان يعرف كيف يعترض، أما أنه مجرد ما سمع الاسم أو الكنية هو اسم قبيلة ضاق صدره، هذا ما يعني ما حدث به إلا أنا 1400 سنة ما حد وزيادة، ما حدث فيها الحديث إلا أنا وفي هذا المسجد، الدنيا كلها الحديث موجود فيها في الكتب وعلى ألسنة الطلبة والعلماء، رح قل لهم لا تحدثون بهذا الحديث، هذا يسيء إلينا، عجيب. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: شاب حديث عهد بزواج. إيش؟ شاب حديث عهد بزواج. نعم. يقول ولم يستطع أن يأتي أهله من حين ما تزوج، هل تنصحونه بالرقية الشرعية لأنه يشك في أنه مسحور أو ذلك؟ ما يمنع الرقية الشرعية ما دام شرعية الحمد لله، لا يسأل ما دام أنه سيتعالج. يقول عليه الصلاة والسلام تداووا ولا تتداووا بحرام، لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه، ما أنزل الله من داء إلا وأنزله داء. تعالج في الأدوية الشرعية في الرقية، المهم لا تذهب إلى سحرة فيزيدونك شرا إلى ما بك، وتقرب إلى الله واسأله الشفاء والعافية، ونسأل الله أن يشفيك ويعافيك. قل هل هناك رقية معينة في مثل حاله من حبس عن أهله؟ على كل حال هناك الذين يرقون عندهم الرقية الشرعية من السحر، فيها أول شيء فاتحة مع المعوذتين سورة الإخلاص، وفيها آيات في سورة يونس وفي الأعراف وفي طه. هذه ذكر ابن القيم وغيره رحمهم الله أن هذه الآيات تنفث بماء قد وضع فيه سبع ورقات من السدر، والظاهر أنه السدر الأخضر، تدق وتنعم تماما وتخلط مع هذا الماء وتقرأ فيه هذه الآيات على الأقل ثلاث مرات، ثم يشرب منها المصاب ويغتسل بالباقي، ولا بأس بالتكرار، ونسأل الله أن يشفيه. وإن ذهب إلى أحد معروف من أهل التقى والصلاح والمعروف بالرقية فذلك لا بأس به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ.